الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه من كتاب الله محمد. إذا نظرت إلى نفسي وإلى أول أمر وإلى ما سيؤول إليه هذا من أنا ومن أكون في هذا الكون العظيم المتصل بالمسيح متطابقة بعضها فوق بعض، كبر كل سماء وحجمها كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والأخرى كذلك، وفوق ذلك برج العرش والكرسي فوق العرش للعالم العلوي، سبع الأراضي سبع، جبال ووديان سهول وبحار 40 سبع، خلق الله رب السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض يعني سبع، وما يتعلق بالأرض من مجموعة شمسية تضم 9 كواكب من الأرض كوكب من هذه الكواكب وربما زادت عن التسع، وإذا نحن حول بعض الكواكب حلف بعض الكواكب كل النور فوق الأطراف بعض الكواكب ونحو ذلك، حتى نعصى الله تبارك وتعالى نحن في خلق الله لا شيء، لا خلق السماوات إلا الذي قدر، كأن الله يقول أقسم بعزتي وجلالي أن خلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس بشر، لكن الناس لا يعلمون أكثر الناس الإسلام، لا يعرف عنهم هذه الحقائق، يعلمون أنهم أصغر ومن أصغر إلى خلق الله تبارك وتعالى، ولله مخلوقات عظام وخام لا تساوي نفس في جانبها شيئا، عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا لماذا خلقهم الله، فاشتغلوا بما خلقهم الله لأجله عما ومنه الله لهم، ولهذا لم يقل الله ولكن الناس لا يعلمون لما قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أنا مسلم وبني آدم كلهم من أول آدمي خلق، من أول آدم عليه السلام إلى آدم إلى أبيكم عليه السلام، نمثل إيه في هذا الجو لما سيدنا ابن عباس يقول إن السماوات السبع والأراضين السبع كدراهم من التوكس، دراهم سبع حلقات في التوكس المدينة شغالة عقل هذا الناس والعرش بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث، العرش على عظمته وأعظم من السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة بالقاف في صحراء الأرض، يعني لا تساوي شيء، وهكذا خلق عظيم واسع، ومع هذا لو أطعنا الله لكنا من هذه المخلوقات، وبلغ هذه المخلوقات كله مطيعة من الله جل وعلا، لا تخرج عن طاعة ربها خاصة عين على أقل من ذلك، تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن وإن في شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفعلون تسبيحهم، لا يقبل عن تسبيح الله ورسله إلا حصاق الجن وإيه؟ إلا الغافلون من بني آدم ومن الجن، ومع هذا إذا أطاع العبد ربه فهو أعظم عند الله من كل هذه المخلوقات، بل إن الله لا خلق هذه المخلوقات إلا لك أنت، أي والله أنا وأنت، ونحن لا نسوي شيئا في خلق الله العظيم، ومع هذا خلق الله كل هذه الخلق الشكوك الأخبار والجهاد والقدر، قال الله عز وجل الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمر لكم هنا ولكم الناس ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا كل ما في السماوات وفي الأرض تسخرون لمن وليتنا نعقل هذا فنطيع الله تبارك وتعالى، كل شيء مسخر لمن أنت سيد وبذلك لما يعصي الانسان ربه هذا يشعر لك كيف يكون حاله اذا عصى الانسان ربه. اقرا معايا: هو الذي خلق لكم ما في الارض الجميع. خلق لكم ما في الارض الجميع سخر عليكم ما في السماوات والارض الجميع. فانت لو اخطات استغفرت لك هذه المخلوقات مع كلمتها لك ثم كانت الجنه مستقره باذن الله عز وجل. ولو عصى العبد ربه ولو عصيت واياك بالله ان تكون كذلك جعل عليه هذه المخلوقات. بل ولو كفر بالله للعنته هذه المخلوقات الارض التي يمشي عليها والنقطه التي يذكرها كل الكائنات تلعنه. ثم النار مستقره ومنها القرار. نسال الله تبارك وتعالى كما سخر لنا هذه المخلوقات في المثل ان يعيننا على جنه وسنه وحسن عباده وجعلنا سبيلا لمرضاته عنا وحكم لمنته انه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.